الحمد لله حمد الشاكرين الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة المخلصين الأخيار، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ربنا تقبل منا وتجاوز عنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، وهب لنا من لدنك رزقا وعلما، إنك أنت الوهاب. ها نحن نلتقي معاشر الإخوة والأخوات في اللقاء الثالث من سلسلة القصص النبوي، والعبارة التي كتبت عنواناً للقاء ولهذه المحاضرة: والله لن يخزيك الله أبداً. أما المخاطب بها فهو رسولنا عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من غار حراء في أول لقاء له بجبريل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى هذا الغار يتحنث فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد، فيتزود من عند زوجته خديجة رضي الله عنها، تعطيه من الزاد ما يكفيه لخلوته. يخرج من بين صخب الناس في تلك الفترة وليس فيها إلا الجهل والشرك والظلم والظلمات والمنكرات، ولكن الله أراد لنبيه عليه الصلاة والسلام شأنا آخر، فأبعده عن المحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الجهال بكفرهم وضلالهم. فلذلك قبل بعثته كان يخرج إلى غار حراء، ويخرج في شهر رمضان، حتى أراد الله عز وجل أن ينزل عليه الوحي، والله يرسل بالوحي أمين السماء جبريل أفضل الملائكة ورسول الله إلى الرسل، ينزل عليهم بالوحي، نزل به الروح الأمين، فهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام جبريل نزل في أول لقاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان لقاء شديدا عليه، وصفه عندما رجع إلى بيته وأنه ضمه الملك ثلاث مرات بشدة، وهو يقول له أرسلني، وجبريل يقول له اقرأ، فيرد ما أنا بقارئ، فهو لا يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب، اقرأ. وقد أخذناها في اللقاء الأول، اقرأ يا محمد. رجع من هذه المرة ترتعد بوادره، كما جاء في الصحيح ترتعد بوادره، والبوادر هذا اللحم الرقيق على العاتقين تسمى بوادر، اللحم الرقيق على العاتق لحم ضعيف، إذا خاف الإنسان أو ارتعد جسده ترتعش هذه، يرتعش هذا اللحم، فرجع إلى بيته ترتعد بوادره، وهو يدخل على زوجته في حالة من الخوف، يقول زملوني، يطلب أن يغطى حتى يسكن روعه وتهدأ الرعدة التي انتابته عليه الصلاة والسلام، ويقول لخديجة والله لقد خشيت على نفسي، يخبرها ويقول لها والله لقد خشيت على نفسي. عندما يعود الزوج بهذه الحالة كيف تكون الزوجة؟ كيف تستقبل الزوجة زوجها وهو دخل عليها مرتعبا خائفا مهموما؟ فإذا بها تبادر مباشرة، كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، والخزي فوق الذل كما جاء في القرآن من قبل أن نذل ونخزى، فالخزي يزيد على الذل بالإهانة والضياع والإحباط والشعور بالنكبة. وكان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون، وكان من دعاء رسولنا عليه الصلاة والسلام اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. هذه الدعوة لا تتركوها صباح مساء، لا تترك هذه الدعوة، فإنها بإذن الله تحل لك مشكلات الدنيا وعقبات الآخرة. فالخزي مرتبة إذا ابتلي بها الإنسان ضاع وذل وهان وفضح، فهي تقول له أبشر والله لن يخزيك الله أبدا. القائلة لهذه العبارة إذن خديجة بنت خويلد الأسدي، والمخاطب بها زوجها عليه الصلاة والسلام الذي رزق حبها. هل سمعتم بأن الحب رزق؟ وعندما يكون الحب رزقا يختلف عن أي حب، عندما يكون الحب رزقا فهو يقول عن خديجة بعد سنين طويلة رزقت حبها، يرد على عائشة التي هي أحب الناس إليه. كفاية بحب عائشة، يعلنها على الملأ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فيقول السائل يا رسول الله من الرجال؟ يعني أنا أسألك أقصد الرجال. قال أبوها، ما خرج من البيت، الحب ما خرج من الدائرة نفسها، من دائرة عائشة. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قالوا من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها، أبوها أبو بكر. ومع هذا الحب والتقدير والمرتبة العالية لعائشة، إلا أنها كانت تقول ما غرت كغيرتي من خديجة وهي ميتة. عائشة مقدمة ومحبوبة عنده ولها ما لها، وتغار من خديجة، خديجة قد ماتت. وتغار من خديجة وهي لم تلحق بخديجة. وين خديجة من عائشة؟ تزوجها عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة وهي قد جاوزت 40 إلى 45، وماتت وعمرها 65 سنة. ولأجل هذا العمر الطويل وكبر السن الذي كانت فيه خديجة تستغل عائشة هذا الجانب فتقول: ما تذكر من عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها. يعني كل مرة تذكر خديجة قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا رد قوي على عائشة رضي الله عنها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الولد إذ حرمته من غيرها من النساء. تقول عائشة: استأذنت علينا هانة بنت خويلد أخت خديجة، تقول فارتاع لما سمع صوتها تستأذن من وراء من وراء الباب، سمع صوت هالة فارتاع. كيف ارتاع؟ الصوت نفس الصوت، صوت الأخت يشبه صوت الأخت، فارتاع. ثم قال: اللهم خديجة، اللهم هالة، اللهم هالة. انظر للوفاء والحب الذي لا ينسى. إن كان العوام عندنا يقولون حرمة تنسي حرمة، يعني زوجة تنسي الرجل زوجته القديمة، فإن هذا لا ينطبق على خديجة رضي الله عنها. كم تزوج بعدها ولم يتزوج معها في حياتها، لم يعدد في حياتها، بقي معها إلى أن مات، ما تزوج مع غيرها حتى ماتت. فتزوج سودة بنت زمعة، ثم خطب عائشة وبنى بها في المدينة وهي صغيرة، ثم تزوج بعد ذلك في بقية نسائه. فقال أهل العلم: من وفائه لها أنه لم يرد حتى ألم الضرة والمضارة أن يكون في خديجة، لأنها سبقت في كل شيء، فقد كانت تتوسم فيه وتنظر إليه بنظرة أن هذا ليس زوجا فقط بل له شأن آخر، وتزوده بالذات ليذهب إلى غار حراء الليالي ذوات العدد. ما تقول له: إيش تبغى أنت تخرج من الناس وتخرج من المدينة مكة وتتركنا وتروح تجلس في غار حراء؟ أبدا، بل تزوده بالذات، فقد كانت تتوسم فيه وتتردد على ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان عنده علم من أهل الكتاب، تسأله وتذكر له من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتيه جبريل، جبريل معه في نفس البيت في مكة، فيقول له: هذه خديجة قد أقبلت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فأقرئها السلام من الله عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. انظر لهذه المرتبة، انظر لهذه المكانة، انظر لهذه المرأة. جبريل يقرئها السلام، أتى ينقل السلام من الله. هي باقي مسكين، هي ما تدري، أقبلت بطعام، هي ما تشوف جبريل، هي لا ترى جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه متمثلا في هيئة رجل، يأتي في هيئة دحية بن خليفة الكلبي في هيئة رجل حسن المنظر، ربما يأتيه ولا يرونه، حتى أن ابن عباس مرة يقول: ذهبت مع أبي يستأذن على رسول الله عليه السلام، أبوه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالعباس لا يرى أحدا مع رسول الله، يناديه ما يجيبه، وعبد الله فتى صغير غلام يقول له: يا أبتي إني أرى معه رجلا. العباس ما يرى، عبد الله بن عباس يقول: أرى معه رجلا يناجيه، أرى معه رجلا يناجيه. رجع العباس وقد تألم: كيف أناديه ما يجاوبني؟ أستأذن عليه ما يسمح لي، أنادي ما جاوبني. رجع، ثم رجع مرة أخرى وخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ابني يقول رأى معك رجلا. قال: وقد رأى؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، ما يراه أحد إلا عمي، من رأى جبريل يعمى، وعبد الله بن عباس عامية في آخر حياته، عبد الله بن عباس عامية في آخر حياته رضي الله عنهم وأرضاه، وليس عمى بمعنى عقوبة أبدا، بل هي رفعة، بل هي رفعة لابن عباس رضي الله عنهما. الشاهد أن خديجة لم ترى جبريل، أقبلت كأي زوجة معها طعام لزوجها، فيقول له جبريل: هذه خديجة جاءت أو قد أقبلت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، إذن لها وبشرها أو أقرئها من السلام من الله عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قال أهل العلم: اختار كلمة قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، القصب لؤلؤة مجوفة تجويفا واسعة في امتداد في طول. قالوا: اختار لفظة القصب لأن لها قصب السبق في الإسلام، فإذا قيل لك: من أول الخلق إسلاما؟ فقل خديجة، بعدين يجي التفصيل من الرجال من النساء، أول من أسلم خديجة، أول من تلقته بعد جبريل خديجة، دخل عليها وهو قادم من لقائه بجبريل، أول نزول للوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه بعده إلى خديجة. خشيت على نفسي؟ كلا، يعني لا تقول هذا، أبشر ببيت من قصب لا صخب فيه، وهو الصوت العالي والفوضى، وهذه الزوجة لا ترفع صوتها على زوجها، فبيتها في نعيم والزوج في هدوء وعشرة بالمعروف، فلذلك بيتها في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، لأنها قد تعبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقفت معه وساندت، فقد تعبت، فجاء الجزاء ببيت في الجنة من لؤلؤ لا تعب فيه ولا صياح ولا صراخ ولا فوضى، بل هو بيت مريح مطمئن في الجنة. وقد كان يذبح الشاة، يقول زوجاته: يذبح الشاة ويقطعها جدولا، يقطعها أنصاد زي ما نقول احنا أنصاد أو أقسام، ثم يرسل لصويحبات خديجة، يرسل هدايا وصدقات لصويحبات خديجة، ما نسيها أبدا، وأعلنها في صحيح مسلم: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. هل سمعتم بحب بين زوجين كهذا الحب الذي يجعل الحياة مليئة باللطف والرأفة والمودة والرحمة وتفهم الأمور، ومهما حدث يحتوى الموضوع ولا يخرج عن أسوار الأسرة. إنه الحب الذي يكون رزقاً في القلب، ثمرته الوفاء على مر السنين. لم ينس خديجة بنت خويلد. وانظر إلى هذه المرأة العجيبة التي عاشت معه عليه الصلاة والسلام ما يقارب 20 عاما، لأنه تزوجها قبل النبوة، تزوجها وعمره لا يتجاوز 25 عاما، ونبئ وهو في 40 بعد أن استتم عمره 40. وعاشت معه كم سنة؟ 3 سنوات أو 5 سنوات، المهم عاشت سنوات قليلة، وماتت هي وعمها أبو طالب في سنة واحدة في عام الحزن. ورغم أنها تملك المال والغنى والثراء، لما جاء قومه يحاصرونه في الشعب تركت ما عندها وذهبت معه في الحصار تذوق معه تعذيب قومه والجوع، على ما تخبرون ماذا حصل له عليه السلام عندما حاصروه في الشعب صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة يعود إليها زوجها فينسى التعب وينسى الهموم وينسى ما لاقاه خارج المنزل، ولا يسمع منها إلا الكلمة الطيبة والاستقبال الطيب. أنا مهموم، قالت له كلا أبشر، والله لن يخزيك الله أبدا. عبارة خديجة تبين لنا كيف كان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. عبارة خديجة لم تكن مبنية على أسس جاء بها الإسلام، لأنها باقي الإسلام ما جاء، الرسول ما نبئ بعد، هذا أول لقاء مع جبريل. ولكن انظر إلى المواصفات والأخلاق التي كان عليه الصلاة والسلام يعيش بها بين الناس، وبالتالي حكمت مباشرة وتفرست وصدقت فراستها أن الله لن يخزيه. لماذا؟ إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، وهذه إذا وجدت في رجل فإنه لن يخزى، كما قال عن عنصر من عناصرها في الصدقة مثلا: تقي مصارع السوء، تقيك الهلاك، الأمور المهلكات. وكم في الصلة من فضائل وآثار. عندما تتصف أنت بهذه الصفات تعرف لماذا قالت والله لن يخزيك الله، لن يضيعك، لن يذلك، لن يتركك، لن يتخلى عنك ربك. ثم بيّنت له أن اطمئن، أنت فيك هذه الصفات، وبالتالي من كانت فيه هذه الصفات فلا يخاف، لا تحمل همّا أبدا ما دمت تصل الرحم. وصلة الرحم وبر الوالدين يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. من أراد أن ينسأ له في أثره، أن يبارك له في رزقه وينسأ في أجله وفي عمره، فليصل رحمه. صلة الرحم التي الآن أصبحت شبه غائبة من كثير من العوائل، وهو من الناس عامة، من العوائل، من أهل البيت الواحد. القطيعة ليست بين الجيران اليوم بس أو بين زملاء تقاطعوا، لا، القطيعة دخلت البيت ففرقت بين الإنسان وأخيه، الإنسان وأخته، بينه وبين أمه وأبيه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله؟ فيها لعنة، نسأل الله العافية. وهذه اللعنة، هذه اللعنة يترتب عليها ما نعيشه من قلة بركة ومن تدهور في صلاح أبنائنا وصلاح أحوالنا، نسأل الله العافية. يتكلم أبو هريرة في المسجد والمسجد مليء، فيبدأ حديثه بكلمة واحدة: إذا كان بيننا قاطع فليخرج من المسجد، فإن رحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع. فإذا كانت الرحمة لا تنزل على المسجد بسبب قاطع واحد، فكيف إذا كان في المسجد عدد هائل نصلي مع بعض والقلوب متوحشة، لا يدخل على أخيه ولا يتصل به، بل قد حرم زيارته وحرم التواصل معه وسب أخته وطردها وحرمها ومنعها من دخول داره وحرم أن يدخل دارها، وخذ ما شئت مما يحدث بين الناس. وبالتالي إذا استقر هذا في مجتمعنا حصل الخزي، تقول له: لن يخزيك الله، إنك تصل الرحم، والذي يصل الرحم لن يخزيه الله، والذي يقطع الرحم ملعون مطرود من الله، فأي خزي بعد هذا؟ بل القطيعة تؤثر حتى على عمل الصالح، فلا يرفع لي عمل ولا يقبل عند الله حتى نتصالح. أنظر هذين حتى يصطلح، ترفع الأعمال إلى الله، فلا ينظر في عمل لا مشرك ولا قاطع. واحد له أعمال صالحة لكنه يشرك بالله، ما يقبل الله منه ولا ينظر في عمله. واحد يعمل أعمال صالحة كثيرة لكنه مقاطع للرحم، لا ينظر الله في عمله، لا في صلاته ولا في صدقته ولا في صيامه ولا في أعمال بره. وخير الناس خيرهم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام. بينما حال كثير من الأزواج الآن ومن الناس خيره للناس ولا ينال أهله منه خيرا، بل معروف بين أهله وبين قبيلته وبين أسرته، معروف بأنه غليظ شديد سيء التعامل، يهينهم ويذلهم ولا يكرمهم ولا يتواصل معهم ولا يعطيهم. ربما صدقته تخرج للبعيد، وابن عمه وأخوه وأخته ربما من الفقراء. والله إن هذا لنعلمه ونعرفه ونعرف أصحابه، أن تكون أخته من أفقر الناس، ما عندها شيء، واقفة على باب الجمعية، وأخوها معه المال ما يعطيها. والله نعرفه ويعطي غيرها. أبعد هذا الخزي خزي؟ والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل، وهو العاجز، العاجز الذي يحتاج إلى مساعدة. فأنت مو برضو تساعده، تحمله، تحمل الكل. شخص لا يستطيع أن يدبر لنفسه منفعة، فأنت يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، إذا أتاك هذا الكل تحمله، تحمله. وبالتالي فكل مشكلاته ستحلها أنت، ستقضي دينه، ستنفق عليه، ستطعم أهله، ستساعده في بناء بيته، تحمله. انظر للعبارة كيف خطيرة، تحمل الكل. ليست المسألة فقط آخذ ريال ولا ريالين ولا عشرة ولا عشرين وأحطها في يده وأمشي، أبدا، يحمله. فتجده يسعى في حل حاجته، وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا للناس، سهلا لينا لهم. قالوا تأتي الجارية الصغيرة فتأخذه بيده فتطوف به سوق المدينة، أنحاء المدينة، حتى يقضي حاجتها. رسول الله اللي مشغول بالأمة كلها، وتأتي هذه الجارية السفيهة مسكينة تقول له أنا محتاجك أبغاك، يذهب معه عليه الصلاة والسلام، يذهب معه حتى يقضي حاجته. والواحد منا لا يبغى موعد، والواحد منا يقول ما أتنازل. كان عليه الصلاة والسلام بعد الله مقصودا للمحتاجين، كهفا للذين يحتاجون إلى الفزعات، يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يعيش عيشة الفقراء، ولكنه يحل مشكلة الفقر في البيوت، ويطعم من أتاه وهو ما عنده طعام، لكنه يستقبله، يقول له إني مجهود يا رسول الله. عندما أنا آتيك ضيفا في زماننا لن آتيك جائعا، الضيف ما يجيني جائع، وأقوم أتكلف له وأذبح وأطبخ وأعطيه لأجل مباهاة في الدنيا. لكن ما رأيك عندما يأتي الضيف ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مجهود؟ يعني هذا ما هو ضيف بس، هذا ضيف محتاج. وقد تأتي معنا في الفقرة التي بعدها، تقول له تصل الرحم وتحمي الكل وتقري الضيف، والقراء هو طعام الضيف. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان من ضيافة وهو من أفقر الناس. يدخل عليه عمر يقول فالتفت في الغرفة التي هو جالس وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، فنظرت في الغرفة فلم أجد ما يرد بصري. ما هو اللي يرد البصر؟ الأثاث. الأثاث الآن تدخل بيوتنا بعض غرف ما تقدر تمشي فيها، من التحف ومن الدواليب ومن الأشياء، وكل يوم نشتري ونزيد. فعمر يقول نظرت في غرفة في حجرة رسول الله فلم أجد ما يرد بصري، ما في إلا الغرفة وفيها حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر، بكى لما رأى هذا المنظر. ما يبكيك يا عمر؟ قال كسرى وقيصر ينامان على الحرير والديباج، وأنت تنام على الحصير قد أثر في جنبك يا رسول الله. قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، نعيمهم معجل لهم في الدنيا، يصلون الآخرة عند الله ما عدلهم شيء إلا النار نعوذ بالله. ومع هذا الذي كان يعيش عليه الصلاة والسلام ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ما يوقد في بيته نار، ويقول عمر إني لأرى رسول الله يلتوي ثلاث أيام، يلتوي الأيام لا يجد ما يملأ بطنه إلا من الدقل، سيء التمر، بقية التمر يأكل منه عليه الصلاة والسلام، يلتوي ما يجد طعاما عليه الصلاة والسلام. ويقف عليه هذا الضيف فيقول يا رسول الله إني مجهود، فيرسل إلى نسائه. كريم عليه الصلاة والسلام ما يرده، كلما أرسل على واحدة منهن عندك شيء؟ قالت والله ما عندي الليلة إلا الماء. ارسل على الثانية. قالت كل واحدة ردت 9 بيوت، 9 حجر، في كل حجرة زوجة، كل واحدة ترد تقول والله ما عند الليلة إلا الماء، بيت فيه ماء عليه الصلاة والسلام، ليس فيه إلا الماء لكن فيه نور، أخذ الدنيا كلها، أليس كذلك؟ خرج من هذا البيت الذي ليس فيه تقول كل أزواجه ما معي إلا الماء. فما الذي أجلس هذه الزوجة وليس في البيت إلا الماء؟ هل ستجلس اليوم زوجة ليس في بيتها إلا الماء؟ هل سأسمح لها أنا أبوها أو أخوها بالجلوس ولا سنأتي نقول لها هيا على الأقل نطعمك ونسقيك، إيش تبغين بهذا؟ لكن يوجد الحب ويوجد الشرع ويوجد الرضا وتوجد القناعة، توجد الأشياء التي لم توجد إلا قليلا اليوم في بيوتنا. يرسل حتى ما لقي له، فأتى رجل من الأنصار فأرسله، قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فذهب به. يقول لامرأة عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا عشاء الصبية. قال علليهم، أشغليهم حتى ينامون، ناموا، قومي إلى السراج أطفئيه، نريها أن نحن نأكل معه، الطعام قليل، أطفي السراج. بقيوا الزوج والزوجة، شوف شوف أثر بيت النبوة في الصحابة. فبقي الزوج والزوجة في الظلام، الضيف يحسبهم يأكلون وهم جالسين ليشبع الضيف، وبات أطفالهم نياما طووا على الجوع، فأصبح يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعك أنت وامرأتك البارحة، لقد عجب الله من صنيعكم، من صنيعكم. تأمل، إنه يربطهم بالله جل وعلا. فيه تقول له وأنت وتقري الضيف يا رسول الله، ضيفك لابد أنك تكرمه مهما كانت ظروفه، ما تندس منه ولا تهرم منه. والمقصود بإكراء الضيف وبإكرام الضيف أن يكون لله عز وجل، ليست للمباهاة، فتطعمه مما تطعم، وبالتالي فخيره وجوده عليه الصلاة والسلام لجميع المجتمع، الفقير، الغني، الرجل، المرأة. لكن إكراء الضيف في زماننا، يأتيني الضيف ها وهو من آل فلان أو مكانته كذا، فأذبح له الذبائح الكثيرة وأضيفه وأقول هذا ما هو قدره. شوف استخفافنا بالنعمة، يجلسه على الذبائح ويقول له إيش؟ والله ما هو قدره، أعذرني، المعذرة منكم. شوف استخفاف بالنعمة. ثم يقف عليه جائع فلا يعطيه لقمة أو ريالا واحدا أو يشتري له وجبة ب10 ريال أبدا. فهنا ازدواجية وتناقضات في حياتنا يعالجها أن نتخلق بأخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتقري الضيف وتكسب المعدوم، أي أن المعدوم الذي بلغ به الفقر إلى العدم فإنك تسعى فيما يكسبه وينفي عنه هذا العدم، بعد أن كان معدما أصبح كاسبا بسببك يا محمد، كيف يخزيك الله؟ بعضهم يرويها بتكسب المعدوم، ومقصودهم أنه عليه السلام كانت فيها إيش؟ بركة، على تأويلهم، وإن كان هذا بعيد، تقول له وتكسب المعدوم، يعني أنت رجل مبارك تدخل في البيع والشراء فتنال من المكاسب ما يعدمه غيره. وكان عليه الصلاة والسلام يشتغل في تجارتها رضي الله عنها، اشتغل في تجارتها قبل الزواج بها، وهو يشتغل في تجارتها إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف، إلى الشام هيكون في الصيف، وإلى اليمن في الشتاء، ووصل إلى سوق بارع يقال في السيرة، وصل عليه الصلاة والسلام إلى سوق في بارع، بارق معروفة وتعتبر إلى الجنوب، ويقال مر أيضا بالقنفذة، ولا زال أهل القنفذة هناك يقول فيه سوق، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ووصل إلى بارق عليه الصلاة والسلام وهو يتاجر في البز من تجارة خديجة، واشتروا منه عليه الصلاة والسلام، فهو مبارك عليه الصلاة والسلام، وتزوجته بما رأت فيه من أخلاق فاضلة، وقد كان جميع مشاهير وأعيان قريش يريدونها، ولكنها اختارت نبي الله عليه الصلاة والسلام. وتصدق الحديث، لأن أخس صفات الرجل الكذب. فتقول له كيف يخزيك الله وأنت رجل صادق، حديثك صادق، شهد به الكفار أنفسهم، ما جربنا عليك كذبا. يقولون له لما قام على الصفا وقال لو قلت لكم إن عيرا ستصبحكم في عدو ليقتحم عليكم مكة أكنتم مصدقين أن خيلا ستصبحكم أن عدوا سيقاتل؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. اسم الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. حتى وهم يطردونه ويريدون قتله ويحيط به الفرسان أو يحيط به الرجال بأسلحتهم وينام مكانه علي بن أبي طالب، تأمل، لأجل ماذا؟ لأجل أن يوزع الودائع لهم. شوف لما عدوك له وديعة عندك وقام يشن عليك حربا، خلاص راحت الاعتبارات من بيننا، ما لك عندي شيء أبدا. يهاجر ويترك عليا ليذهب بالودائع إلى أهلها. لما؟ حتى وإن كنتم أعدائي فلن أجحدكم أو أكذب عليكم أو أقول ما لكم شيء. ويستأمنونه عليه الصلاة والسلام ويضعون ودائعهم عنده، وهم يكيدون له ويخططون له ويريدون قتله عليه الصلاة والسلام. وتصدق الحديث، وصدق الحديث معاشر الإخوة صفة نادرة عندما تكون لهجتك صادقة. في زمن الآن لا يجيدون المزح إلا بالكذب، يقول لك كيف أمزح، كيف أمزح بصدق، كيف أصدق وأنا أمزح؟ وأصبح حتى الصغير الطفل يتربى على هذا، تقول له كيف؟ قال أمزح، بمعنى أنت تقول له لا تكذب، قال أمزح. فإذا تجاوزتها هذه ترسخ عنده أن الكذب يجوز في المزح، لا أنا أمزح، ما يقول أنا أكذب، وفي الحقيقة أنه يكذب. وتأمل، تأمل عندما يكون عليه الصلاة والسلام صادقا حتى في مزحه، صادقا حتى في مزحه، ما جرب عليه كذب حتى في مزحه، يمزح. وتكون نكتة ونادرة وطرفة لكنها صدق. تأتي عجوز فتدخل عليه وتسأله أن يدعو لها أن تدخل الجنة، فيقول لها عليه الصلاة والسلام يمازحها، الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، تولول تبكي، هذه الجنة ما يدخلونها العجائز. فقال أخبروها أنها تدخلها شابة، لأن العجوز هذا العجز وهذه الشيخوخة إنما هي في الدنيا، أما الجنة فليس فيها عجز. أخبروها أنها تدخلها شابة. شوف عندما يكون التمهيد بهذا يداعبها يقول إيش؟ الجنة لا تدخلها عجز، فتتأثر وتصبح تفكر وهمها الجنة وكيف تحصل على الجنة وبكت. قال أخبروها أنها تدخلها شاب، لن تدخلها بهذا أنها بهذا السن وهي عجوز. ويأتيه آخر فيقول له احملني، يعني هو يوزع للجيش أو كذا أو للسفر رواحل، رواحل جمع راحلة وهي الناقة، ناقة لفلان وناقة لفلان وناقة، وانتهت النوق، انتهت. فقال يا رسول الله احملني، ما عاد في شيء، سأحملك على ابن الناقة، سأحملك على ابن الناقة. فتأثر الرجل، وجد في نفسه والكيف، كلهم أعطيتهم نوق وأعطيتهم جمال وأنا تعطيني ابن الناقة. وضحك الناس، هي مزحة وهي صدق. الجمل ابن مين؟ الجمل والبعير أبناء من؟ ابن الناقة. فكان يداعبهم صلى الله عليه وسلم ويمازحهم وهو صادق، حتى في مزحه، حتى في مزحه. والصادق تعيش معه أنت بأمان، تعيش معه بأمان. لما؟ إن وعدك فهو صادق لن يخلفك. والآن ها النفاق والكذب وخلف الوعد ها يعطوها محسنات، يعطوها عبارة أخرى، يقول اسحب عليه، اسحب عليه. كيف هذا اسحب عليه؟ بمعنى أنه يبيت منتظرك، وصاروا تركوه، قالوا خلاص الساعة سبعة وحن عندك نمر عليك، قال اسحبوا عليه. يتصل يخاصم قال خلاص سحبنا عليك، انت تسحب علينا دائما واحنا نسحب على بعض. وهي معناها ايش؟ انهم كذبة، وان فيهم من صفات النفاق انهم يخلفون الوعد، يخلفون الوعد. فهو صادق عليه الصلاة والسلام في جده ومزحه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يصدق الحديث، من كان يصدق الحديث لا يمكن أبدا أن يخزى، والله لن يخزيك الله أبدا. هذه الصفات التي إن وجدت في كل مسلم يصبح المجتمع مجتمعا محافظا مثاليا. عندما تستعرضها أمامك وتقول كيف المجتمع اللي نعيش فيه، يقول لك لا يوجد صلة، لا يوجد صدق، العاجز مهمل. وأصبح هذا الكل أو هذا العاجز، وهب أن هذا العاجز تربطك به قرابة، يصبح مكروها متضايق منه. وأصبح المجتمع الآن يفكر في دار للعجزة، بينما الإحسان إلى العجزة، إلى الأيتام، إلى المحتاجين، إذا وجدت في مجتمع فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في حياة هذا المجتمع. المسلمون كالجسد الواحد. الآن من أصابته فاقة أو حاجة أو مرض كما يقال يضيع، إن لم يكن له واسطة أو معرفة يضيع، ربما يدخل في حالة، ربما يدخل في مرض. وبالتالي يا إخوة، الصفات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها مطلوب منا أن نتفاقد أنفسنا ونضعها كتقييم، ضع هذه الصفات كمؤشرات، مؤشرات تقويمية. كيف هذه المؤشرات؟ مدى تحققها في بيتي، في نفسي أولا، في زوجتي، في أبنائي، في بناتي، في إخوتي، في أخواتي. ابنك يريد أن يرى منك الصلة، ويرى منك الإحسان، ويرى منك صدق الحديث، ويرى منك البعد عن سفاسف الأمور. لكن عندما يراك وأنت عاق لوالديك، قاطع للعمة وللخالة وللجد وللجدة وللأقارب، ينشأ هذا الصبي وتنشأ هذه الأسرة على هذا الفكر، على هذه الثقافة. عندما الطفل يصل إلى آخر المستويات في التعليم وهو لم يرى أباه يوما يتصدق أو يقري ضيفا أو يقدم مشروعا، هذه الصفات إذا وجدت في وفيك قبل أن نغادر هذه الحياة الدنيا، فأبشر بأن الله لا يخزيك يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتمسك بها وهو في أرض المحشر. إبراهيم عندما يتكلم مع ربه في مسألة أبيه، وعدتني لا تخزني يا ربي، وأي خزي أشد من خزي الرجل في أبيه؟ أبوه مشرك، يقول لا تخزني يوم يبعثون. وآزر والد إبراهيم مشرك، ونهاه، نهى إبراهيم أن يدعو له أو يستغفر له لأنه مشرك. فإذا جاء يوم القيامة، من الخزي أن تخزى في أقاربك، أنت في جهة وأبوك في جهة وأمك في جهة وبنتك في جهة، هذا هو الخزي، هذا هو الخزي. من منا الليلة يتمنى أن يدخل هو الجنة وأمه في النار، أو أبوه في النار، أو ابنه في النار، أو بنته في النار، فيقول إبراهيم لربي عز وجل هنا: يا رب، يوم القيامة وعدتني ألا تخزيني يوم البعث، أنا أدعوك من أول. وأي خزي أعظم من خزي الرجل في والده؟ فقال: يا إبراهيم، انظر أسفل منك. طبعا آزر الآن قائم، آزر اللي كان يصنع الأصنام، والذي رضي بابنه إبراهيم أن يحرق بيدفع في النار، وغضب مع قومه لتكسير الأصنام إلى آخره، أبى إلا أن يبقى على الكفر حتى مات. فنظر فإذا بآزر قد مسخ ذيخا مضرجا بالدم. الذيخ الضبع، الذيخ الضبع في صورة بشعة، لتنفر منه نفس إبراهيم ولا يتعلق به، ثم أخذ بقوائمه فطرح في جهنم، صلى الله النجاة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ألا يخزيه يوم يبعثون، ومحمد عليه الصلاة والسلام يدعو ويتعوذ من الخزي، ونحن يجب أن لا ننسى هذه الدعوة، فنحن أحوج إليها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، تحل لك كل المشكلات. أحسن عاقبتنا المالية، فالفقر ذل ومهانة وخزي. أحسن عاقبتنا الأسرية، أنت صاحب خير ويخرج لك ولد تستحي من ذكره عند الناس، فهذا من الخزي. فيقول أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، في معاشك، في حياتك الاجتماعية مع أهلك، الستر والسلامة والعافية لا يعدلها شيء، الستر والسلامة والعافية لا تعدلها نعمة في الدنيا. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، والله لتجدن أثرها، لكنك لا تتركها. ذل الدنيا يا إخوة حسرة، ذل الدنيا وخزيها مرض قبل المرض. وما الذي أصاب الناس بالجلطات وبالسكري وبارتفاع الضغط بالأزمات القلبية؟ نجي حندور فيها ندور لها أسباب، نقول المآكل والمشارب والدسم وما الدسم. فيه أمور أخرى تنحت في النفس وتهدم القلب، أمور ومشكلات وهموم وفضائح، نسأل الله الستر. أنت لا تتصور موقف ذلك الأب وهو يفضح في قعر داره وفي بيته وينقل إلى المستشفى ويكون في غيبوبة ويموت، والسبب من الأسرة، من البنت، من الزوجة، صلى الله السلام والستر. هذا هو الخزي. فإذا أحسن الله عاقبته وهي المآل وهي الخاتمة وهي النتيجة وهي الثمرة، تذوق حلاوتها وسعادتها في الدنيا وأنت تعيش بأمن واطمئنان، تعيش في ستر وعافية. ما تريد من كنوز الدنيا وأموالها شيئا إلا أن يسترك الله ولا يخزيك. هذا الخزي الذي يخشى الإنسان على نفسه منه الله عز وجل ينفيه عنك إذا توفرت فيك هذه الخصال التي أثنت بها خديجة على زوجها عليه الصلاة والسلام. ويخرج أبو بكر بعد أن آذاه الناس، خرج أبو بكر، آذته قريش، فاستأذن رسول الله: يا رسول الله أخرج أهاجر أعبد ربي، فأذن له، وهذا قبل الهجرة لفترة. فخرج حتى بلغ البرك، شوف فين وصل البرك، برك الغماد، إيه هذا، وصل البرك، برك الغماد. فتلقاه ابن الدغنة وهو من أعيان مكة، إلى أن يا أبا بكر؟ قال: آذوني فخرجت أسيح في الأرض لأعبد ربي. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، أنت تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذه نسيناها من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولها خديجة: تعين على نوائب الحق، وهي جمع نائبة، وهي الحادثة في الخير أو في الشر، يعني يقف معك في فرحك وفي ترحك، ما يتخلى عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يتخلى عنك أبدا، وبالتالي لن يخزيك الله. فيقول لأبي بكر نفس الصفات اللي قالتها خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر؟ ما أبو بكر رضي الله عنه؟ الصديق. فيه نفس الصفات والخصال. قال: وكيف؟ قال: عد فأنت في جواري، لا يتعرض لك أحد. ودخل به حتى مكة وصاح في الناس: يا معشر قريش، هذا أبو، إني أجرت ابن أبي قحافة أبو بكر، فلا يعرضن له أحد إلا بخير. يقول مثلك ما يخرج ولا يخرج. لكن للأسف عندما تكون هذه المواصفات في رجل وما عرفوا قيمته في مجتمعه، قد توجد فيك هذه الصفات وتؤذى أنت من الناس، تؤذى. اصبر، أحسن أحسن وانتظر الثواب من الله. ضع الإحسان والخير ولا تترجى النتيجة أو رد الجميل. رد الجميل في الناس قليل، لكن أنت تبذل جميلك مو عشان يردون، لأن هذا المفهوم الآن أصبح سائدا في رجالنا ونسائنا. يعطي اللي يعطيه، يمد للي يمد له. فلانة مدتني أنا أمد لها، فلانة جتني أنا أجيها، فلان ساعدني أنا أساعده. وتحصلهم حريصين على هذا، يكتبون الأوراق والقوائم بالأسماء، وفلان دفع كذا وفلان دفع كذا. ليش؟ قال علشان بكرة الأيام أعرف اللي ساعدني أساعده. أصبحت مقايضة. أين المبادئ والقيم؟ أين النية الخالصة؟ أنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول يا رسول الله، واحد يشتكي، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. تأمل أنت الآن، وكم من واحد سأل والله هذا السؤال، وكم من امرأة تسأل هذا السؤال، تقول أنا أزورهم أذهب إليهم وهم يتكلمون فيي يسبوني، أنا قطعتهم. هذا ليس حلا، ليس الواصل بالمكافئ. يقول عليه الصلاة والسلام، قال له إن كنت كما قلت فكأنما تصف في وجوههم المل، كأنك تدري إيش الرماد، المل الرماد، التراب الأسود مقتلك، فكأنما تصفهم المل. يعني استمر على ما أنت فيه. واحد يقول والله أني أزور أخي وحتى العيد ما يدخل عندي، إيش نقول له؟ الآن بيروح يستشير واحد من زملائه في العمل، يقول له أنت ذليل، أنت ضعيف، ما يدخل عليك حتى يوم العيد. شوف المفتنين، الشياطين الإنس. لا، قل له استمر، أنت تريد ما عند الله. أختي مؤذية، أختي لسانها كذا، أختي فعلت وفعلت، أنا قطعتها، ما أبغى مشاكل، أنا ما أبغى مشاكل، خلاص قلنا للعائلة لا تروح عندها، قلت لزوجتي وبنتي اتركوها وأنا بتركها، وراحت. من فين هذه الثقافة دخلت علينا؟ اذهب إليها، استقبلتك ما استقبلتك ادخل سلم، احمل معك لها هدية، فإن الهدايا تسد صخائم النفوس والصدور. ساعدها، صلة الرحم ما هي زيارة بس، الصلة نفسرها بأنها زيارة واتصال بالجوال، لا أعظم من هذا. إيش يبغى بالاتصال وبالزيارة وهو محتاج، فقير، مديون؟ ما فكرت يوما أن تساعده أو أن تعطيه. أبو حنيفة رحمه الله له جار خمار، يسكر يشرب ويبيت يصيح، يصيح إذا سكر، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فغري. وأبو حنيفة يبغى يرقد ما قدر من هذا الرجل الجار، لكنه صابر عليه. بعد أيام، بعد فترة يصبر أبو حنيفة الصبر. دخلنا في موضوع ثاني، الصبر على الجار. تعال شوف قصص، تعشوف ما بين الجيران، وأبو حنيفة صابر. طيب بعد فترة افتقده أبو حنيفة. كيف افتقده؟ ما عاد يسمع الصوت، يبيت ينشد ولا يصيح، فأصبح فذهب يسأل عنه. جاري فلان قالوا في السجن، ماله مسجون، قالوا عليه دين، مسكوه سجنوه يدفع، فقير مسكين. فذهب الرجل في السجن، من هو بيفكر فيه أصلا؟ ضايع منحرف، إذا دخل السجن نفرح كل لحظة، يقول إيش؟ خلوا يسجنوه، هل يفكنا منه؟ هذه الفكرة التي ضيعت مجتمعاتنا. هذا المنحرف اللي يشرب واللي يفعل هذا ضحية مجتمع، يعتبر ضحية. بعد شوية للحرس يطلقونه، من هو فكر فيه أنا؟ قالوا جاء أبو حنيفة. أبو حنيفة عالم الأمة، جاي فاكر في واحد حالة حالة. قالوا ما صنع، قال دفع عنك المبلغ كامل فينه؟ راح. هؤلاء قوم يضعون الحسنة أو الإحسان أو الصدقة ويتركونها وينسونها، ما تجلس أنت تمنها عليه، ولا فقط أنت ستساعد من يساعدك كما هو الحال الآن، وتعطي فقط من يعطيك، وتزور فقط من يزورك؟ لا. فهو عليه الصلاة والسلام لا ينتظر رد الجميل من أحد، عليه الصلاة والسلام يبذل المعروف ولا ينتظر. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله لا إله إلا الله. كم هي نوائب الحق، وهي الحادثات التي تحتاج أن يسارع إلى المساعدة فيها كل من يسمع هذه المواصفات النبوية الشريفة؟ وتعين على نوائب الحق. حوادث الناس والنكبات التي تحصل للبعض منهم، وقد تكون الحالة الاجتماعية، الفقر، العوز، يحتاج إلى مبادرة، إلى أن تفكر أنت ما هو العمل الذي سيدخلني الجنة يوم القيامة، فتعين على نوائب الحق كما كانوا يتفقدون أصحاب هذه النوائب. الليلة التي مات فيها زين العابدين الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الليلة التي مات فيها انقطع العشاء عن 100 بيت، يعول 100 بيت في المدينة، يأتيهم رزقهم كل ليلة، لا يدرون من، لا يعلمون من. متى علموا؟ في الليلة التي أعلن فيها وتسامع الناس بعلي بن الحسين أنه مات، أنه مات، فعرفوا أن رزقهم كان يأتيهم من زين العابدين رضي الله عنه. وعرفنا من علمائنا ومشايخنا من كان يحمل هذه الصفات، موجودون هم في الأمة، لكن نشر ثقافة الإحسان والإعانة على نوائب الحق ثقافة بعيدة الآن، نادرة أن تذكر مثل هذه الأمثلة فيحتذى بها، وإلا فصدقة السر وهي تقي مصرع السوء، صدقة السر. كم مرة فكرت فيها صدقة السر، بحيث تعين هذه الأسرة وتدخل عليهم السرور وتدخل عليهم المعونة والإعانة والمساعدة وهم لا يعلمون بك أبدا؟ هذه غائبة، لأنه أصبح الآن كل شيء نسويه نلتقط له صورة، أليس كذلك؟ نحن في عالم من التصوير الآن، طغى على الأمة حتى هو عند الحجر الأسود يدعو الله يصور نفسه وينشره. فأين أعمال السر الخبيئة بينك وبين الله وتكون من هذا الباب تعين على نوائب الحق وتتفقد من فيهم هذه النائبات، فيجعل الله لك بهذا العمل الذي لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد إلا الله، بينك وبين الله. متى يعلمون عنه؟ متى يعلمون عنه؟ بعدما تموت. والله أعرف رجالا هذه الليلة أن لهم بيوت معينة، عشرات البيوت، وهو يذهب فيرسل إليهم المقاضي، يرسل إليهم المال ولا يريد أن يعلم به أحد. هؤلاء هم أهل الله، يريدون ما عند الله. أما من يريد أن يوثق ويصور فهم كفر، يصورون أنفسهم ويدعون وهم في ملابس الإحرام، وهم يتصدقون، وهم يفعلون إلى آخر، وهم يأكلون، شيء عجيب يعني. فأصبحت النيات عند الناس لا يسكنها الإخلاص إلا من رحم الله، إلا من رحم الله عز وجل. فإذا أحسنت إلى الناس لا تنتظر أن تكافأ في الدنيا فيذهب عليك ما تريده عند الله في الآخرة، يذهب عليك ما تريده عند الله في الآخرة. أنت في قبرك، في قبرك بمفردك، ماذا تنتظر إلا ما كنت تعمله بينك وبينه؟ هو الذي سيأتيك، هو الذي سيأتيك. ذكروا في القرن الماضي رجلا في اليمن سقط في بئر وانهلت عليه، وانتظروا وحفروا فما وصلوا إليه، فأعلنوا أنه مات وأقاموا العزاء. بعد شهور طويلة قال أبناؤه: نرجع لهذا البئر نحاول نصلحها عشان نبغى الماء. جلسوا يحفرون يبغون الماء، خلاص الرجل فين راح ما يدري. وأثناء الحفر ضربوا صخرة انفلقت، وإذا بالرجل أبوه، وهي قصة تاريخية موثقة. شهور طويلة أو يمكن أكثر، المدة طويلة جدا. فيقولون: كيف؟ كيف باقي حي؟ قال لهم: حي، حي بعد. الناس تندهش وينسون قدرة الخالق جل جلاله. كيف حي؟ الله باقيني حي. كيف؟ قال: منذ أن هلت علي هذه الصخرة وقفلت علي هذا البئر حاولت أحفر ما قدرت، حاولت أخرج ما استطعت، أيقنت بالموت. ولكن عمل الخير تأتي ثمرته. كيف؟ قال: ناقتي فلان، معه ناقة، أعطاها لفقراء يشربون من لبنها. يقول: كل يوم يأتيني لبنها، كيف ما أدري، وأشرب منها حتى أرجو. في البادية ما حد يدري عنها. هذا الرجل باقي في الدنيا، وجاءه غوث الله عز وجل وحفر عنه وطلع وعاش في الدنيا. لكن إذا دخلت قبري ما عاد فيه دنيا، ما عاد فيه الآخرة قدامك، فيها الجنة أو النار، صلى الله السلام. وبالتالي فإن قبرك الذي ستوضع فيه يأتيك ماذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أنا عملي مثل ما يقول الأخ، هذا هو صحيح، أنه عملك اللي ينفع، لكن إذا عمل الله أعلم صلاتي أوسوس فيها وما تنتهي الصلاة إلا وقد طفت بذهن فلان، ما بقيت ولا شارع ولا بقيت ولا مشوار ولا بقيت ولا موضوع إلا أنا خططت له في الصلاة وراحت الصلاة. صدقتي الله أعلم بحاله، كلما أجب أخرج ريال لأتصدق به تذكرت أهلي وأولادي وأخطط وعندي أمل وش أسوي. طيب، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص قفل أغلق، ما عاد تقدر لا تصلي ولا تصوم ولا تصدق، انتهى. ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا ما في رجعة. أبغى أرجع أتوب، ما في رجعة. طيب، قال: إلا من ثلاث: صدقة جارية، جارية تضع بحيث أنك تؤسس صدقة على قد ما معك، تستمر تستمر. هذه الصدقة الجارية قد تكون هذا المسجد، بعض مساجد أنتم أبصر وأعلم كم عمرها الزمن، عشرات السنين، ونصلي فيها بعض المساجد لها أكثر من 100 سنة وهم يصلون فيها أكثر من هذا، حتى لو جدد، وهو يجري على صاحبه في قبر، بئر يحفرها يستقي الناس منها سقيا، أو علم. خلوا نذكر مثل آخر من الأشياء التي تجري عليه ولن تنقطع. لو أنك كفلت واحد يتيم أو من أبناء الناس المحتاجين فتعلم، قرأ القرآن في الحلقة، صلح حاله، وأنت الذي رعيته وأنت الذي قمت عليه، هذه تبقى تجري إلى متى؟ كل أعمال تجري عليك في قبره، يصلي تروح الصلاة مثل صلاته تروح لك قبره، يصوم مثل صومه، يفتح حلقات يدرس ينفع الناس، كله يروح لك في القبر، ينزل عليك في القبر. عمل غيرك لكنك أنت السبب فيه، جارية تجري، أو علم ينتفع به. والعلماء، العلماء أثرهم في الدنيا وفي الآخرة، هم في قبورهم ونحن لم ننتهي بعد من مدارسة ما كتبوه وما خطوه، ورفع الله ذكرهم بالعلم في الدنيا والآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية ما عنده أولاد، ما تزوج، مات قبل ما تزوج. النووي، كم غيرهم. العلم الذي ينتفع به أبقى ذكرهم ورفع قدرهم. أو ولد صالح يدعو له وتعجبك تلك الإجابة عندما قال يا شيخ كيف أعرف أني صالح؟ قال إذا كنت تدعو لأبي، إذا كنت تدعو لهما. يقول يا شيخ كيف أعرف أني من الصالحين؟ قال إذا كنت تدعو لوالديك فأنت صالح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ ولد صالح يدعو. أنت تدعو لوالديك أنت صالح، أنت ما تذكرهم نهائيا. الله يرحم حالنا وحالك. ولد صالح يدعو، استعرض أبنائك الآن كلهم أولادك، من فيهم فعلا تحس أن هذا سيدعو؟ يدعو، يدعو، لا يبني ولا ينفق، يدعو. نبغى الدعوة بعدين نفكر أنه يبني، يصدق عنك، يحج عنك، يعتمر عنك، هذه جوانب، لكن يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاء لأهميته وسهوله على كل أحد. يعني شوف لو ذكر الصدقة قلت أنت والله أنا ما أقدر أصدق، بيضا أكلها راتبي ما يكفيني. لو قال الحج قلت ما أقدر أحج، عن نفسي ما قدرت أحج. ذكر لك أيسر شيء وهو أعظم شيء، يدعو، هو أيسر حاجة. كيف أيسر حاجة؟ ولهذا بر الوالدين بعد الموت أصعب، بر الوالدين بعد موتهما أصعب. لما أصعب؟ عندما كان على قيد الحياة هم بني ذلك، إذ هم عندك، لكن لما توفى، مات الأب، ماتت الأم، راحوا من الدنيا، هنا منه البار، هنا يظهر البار. بكى عليهم، دعا لهم في الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الشهر الأول، الشهر الثاني، أبغى أسوي لأبويا بئر، أبغى أسوي برادة، أبغى أسوي كذا، هب إلى سنة، بعد السنة وهكذا تتابع الأزمنة، فيصبح مشغولا بالبر صعب، وبعد موتهما أصعب، إلا لمن وفقه الله. كيف ذلك؟ الدعاء. بعدين نفكر لك في المشاريع الأخرى، تحج عنهما، صدق عنهما، تصل أهل ودهما، هذه إذا وصلت إليها أنت على خير عظيم. لكن الدعاء كيف؟ أن يكون الوالد والوالدة حاضرين معك في كل سجود لك، ما تسجد إلا أبوك وأمك في ذهنك، اللهم ارحم أبي وأمي، اللهم اغفر لهم وارحمهم. إيش الدعاء اللي أقولهم؟ ما هو اكتبوا لي أدعية سهلة في القرآن، الله إيش طلب منك؟ إيش حثك عليه؟ ما هو الدعاء لله؟ قال قوله للأبوين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما يحتاج لها أن نحن نكتب لك دعاء. عندما الله بجلاله جل جلاله يقول لك إيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليش؟ لأنه الآن كم واحد يقول إيش؟ أنا أبويا ما ساعدني، وأنا أبويا ما فعل لي، وأنا كما ربياني صغيرا. هذه وأنت صغير هي تكفي. وأنت صغير منه اللي وقف معاك، ومنه اللي شالك، ومنه اللي حطك، ومنه كذا. على أساس هذه الأحداث أنت ما تتذكرها عشان تسطرها الآن، تقول والله أبويا وأمي سووا وسووا. لا، أنت تسطر ما بعد ما أصبحت رجلا تريد المال وتريد الدنيا، فتقول أبويا ما وقف معي، زوجت نفسي، وأبويا ما وقف معي، أنا رجلت نفسي كما ربياني صغير. يوم أنت صغير مين اللي وقف معاك، ومين اللي شارك، ومين اللي نظف لك وساختك ونجاستك، ومين اللي صنع بك وصنع؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب مسألة، افرض أنه ما رباك صغيرا، رباك غيره. واحد منكم يقوم لي الآن يقول أبويا ما رباني وأمي ماتت في النفاس، ولا عرفت أبويا ولا أمي. يا مسكين، كيف جئت إلى الدنيا؟ كيف جئت إلى الدنيا؟ ها، إن اختياره لأمك ليتزوجها ويأتي بك بأمر الله ما بعدها نعمة ولا بعدها منه. لا تقول رباني أنفق علي، تركني، ما دور لي. الآن هذه المفاهيم موجودة عند الناس. أبوك يا أخي قال أبويا ما دور لي ولا سأل فيني. يا مسكين ألحق نفسك. هو السبب في وجودك بعد الله. ومن كان السبب في وجودك، أي نعمة أكبر من أنك وجدت؟ الله أوجدك بسبب هذا الأب وهذه الأم، والآن عقوهما وهم معه طول الحياة، ومع ذلك يعانيان من عقوق. فالله هذه الليلة أن يجبر كسر كل والدة عقها أبناؤها، وكسر كل أب دمعته تجري بسبب أولاده. والله أنه واقف أمامي يشتكي يقول بيتي مظلم، منقطع عنه الكهرباء، وأولادي حولي، ما أحد فكر يسدد عني، ويروني وأن الكهرباء مقطوعة عندي. هذا مثال من الواقع. الأب المسكين مع أسرة صغار، جيل ناشئ، والكبار كل واحد في بيته، فيقول يوقف سيارته ويدخل بيته، ما ينظر في هذا الأب اللي بيته مطفي من 3 أيام. قلت روح المحكمة اشتكي، قال لا ما أشتكي، أولادي كيف أشتكي؟ والله دخلت عليه في المستشفى، ما نسمي بالأسماء، وسمعت صوته وأنا عند الباب، اللهم يا رب العن أولادي. أوقف عنده، اتقي الله يا أخي أنت في مرض. قال أنا مكسور، شالوني الناس من السوق، حملوني إلى المستشفى، الآن لي أكثر ما يقارب نصف شهر ما وقف علي واحد منهم. شوف أنت الحال نعيشها، اللهم العنهم. اتقي الله يا أخي، لا تقول لي شيء، أنا مكبوت، أنا مكلوم، أنا مجروح. الناس أجتني وأجروني أحد العمال يرافق معي، وأولادي عددهم عدد، ما أحد دخل المستشفى لو زيارة مع الزوار. إحنا في حالة يعلم بها الله عز وجل. امرأة عاجزة تتصل وتقول لي يا شيخ تعرف ولدي؟ قلت وانعم. قالت لا ما هو وانعم. كيف ما هو؟ قالت أنت تعرف بيته فين؟ قلت أعرف بيته فين، الباب بالباب، باب الوالدة وباب الولد، تقول يخرج من باب على الشارع. الآن لي سنة ما يدخل عليه، أبغى أشوفه، أتصل ما يرد على الجوال، أبغى أسمع صوته. هذه الحسرة، هذه النكبة، وهذه المصيبة هي التي جلبت لنا ما جلبت من المعاناة التي يعانيها الناس اليوم ذهبت بركة الديار والأمطار وإن نزل المطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الجدب ألا تمطروا، ولكن الجدب أو السنة أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ولا ينبت لكم، لم تعد هناك بركة. نسأل الله أن ينزل علينا رحمته بفضله هو جل جلاله، وإلا فأحوالنا تشكى إلى الله الحي القيوم. يا إخوة، خزي الدنيا أن تأتي يوم القيامة وخصماؤك أمك وأبوك، هذا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. فاللهم يا رب اجمعنا مع والدينا وأهلينا في الجنة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم تقبل منا وتجاوز عنا وارحم ضعفنا وتب علينا واجمعنا كما جمعتنا في بيتك اجمعنا في جنتك، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ جنودنا على حدودنا وردهم إلينا منتصرين غانمين سالمين، اللهم أعد لأهل اليمن أمنهم ودولتهم على الكتاب والسنة، اللهم أيد بالحق خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وانفع بهم البلاد والعباد يا كريم. أطلنا عليكم وأثقلنا وأخذنا من وقتكم، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ عبد الله على هذه الكلمات الطيبات، والتي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وحسناتكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول